حظي لما يبتسم ليا. يا سلام يا سلام يا سلام على حظي لو مرة يبتسم ليا. يا سلام يا سلام على الحظ لما يبتسم ليا. يا سلام على حظي لو مرة يبتسم ليا وشوف عدوي ذليل راكع تحت رجلي. فاكر زمان يا ربي لما سقيت من مر. انسيت زمان يا ربي يوم ما سقيت من مر. سلام على حظي لو مرة يتعدل ليا واشوف عدوي ذليل ذليل راكع تحت رجلي. امسي الزمان يا ربي يوم ما سقيت من مر. حسقيك بالكاس نفسه يا عدو المر. حسقيك بالكاس نفسه يا عدو المر. حسقيك بالكاس نفسه يا غدو المر. وفي شدة الحر راح ادوسك برجلي. نجينا يا رب عليل عليل وبيجرح بيقول للطبيب اشفي. مفتش الطب جالك يا عليل يشفيك. عليل عليل عليل وبيجرح بيقول للطبيب اشفيك اشفيك. مفتش الطب جالك يا عليل يشفيك. وفر دموعك حتمضي في النهاية شيك. وفر دموعك حتمضي في النهاية شيك. كشف كشف وشخص وعطاني قفاه وزم وزم وزم. جاء الفرصة بتلمها ولو باقي في أجلك يوم. كشف وشخص وعطاني قفاه وزم. جاء الفرصة بتلمها ولو باقي في أجلك يوم. عمرة في رمضان واشرب من مياه زمزم. قال فرصة اغتنمها ولو باقي في أجلك يوم. عمرة في رمضان واشرب من مياه زمزم. قوم صلي واندم وادعو ربنا يشفيك. Oh, هنعمل ايه في النصيب اللي حدفنا عليه؟ انا عامل ايه في النصيب اللي حوجني ليك؟ نجينا يا رب. يا ولد يا لجاج يا مزيف يا شعر الباق، يا ولد يا لجاج يا مزيف يا شعر الباق، ولد يا لجاج يا مزيف يا شعر الباط، استهدى بالله ما تبقاش في المجال سطاط. عدة ياسين اتجرت فيكم وسرها بال، عدة ياسين اتجرت فيكم وسر جبال، يا بيت مهووس زي اللي راكبكم جان. ما هو كان ابوكم زمان حشري رجل رضا، نجينا يا رب. لو عدوي لو عدوي اطول تحت يدي يوم، القنه درس وضير من عيون النوم، ونجال عطشان اسقي من كعان الخل، إذا قال عطشان أسقي من كعان الخل، وأربطه في عمود بيتي ملوش حل، وأشوف مختل عقليا في هذا اليوم. نجينا يا رب. يا سلام يا سلام يا سلام على الهلس لما يشبع وشوف له يوم، يؤمر وينهي في كلام فاضي ملوش لزوم، وإن قال إيه رأيكم أهل النفاق قالوا صح، إذا قال إيه رأيكم أهل النفاق قالوا صح، وإن قال نسب شريف نصف المجال قالوا صح، لو في المجال صح يقول انت انحسبت اليوم. نجينا يا رب. غشيم غشيم اخذ واطي حتم علي ونكباه، شبه طول في ساقيا بحبال غارب طار، ليهش ولينش في الشارع كانه حمار، راجل مطعو فتات جايب من القبيل العار، يخرج من الدار تلاقي الواطي يا جراح. نجينا يا رب. طريق طريق محفوف بالمخاطر واللصوص على الباب، الدنيا عندي كجيفة محتضاها كلاب، ما توطي صوتك يا ابني في عدو على الباب، أنام وصحى وبالي ينشغل بيكم. تركت بيتي وشقايا يمكن أرضيكم، فوضت أمري لرب العالمين، فيكم راح يبتليكم وتعرفوا قيمتي يا كلام. نجينا يا رب. مالك يا شيخ العرب، مالك يا شيخ العرب، يا شيخ العرب ايدك على خدك سلمها لله، يا اخي وامشي على كدك، قال الوسع داقت ومش عارف اروح على فين، مخر ورايا وخرب بيتي غراب البيت، خاين عديم دين مش ممكن يصون عهدك. ليه الغلط يا ابن العم ده احنا ناس ضيوف، ولا الغلط عندكم اصبح يا ناس معروف على كبير البلد؟ يا اخوانا دلوني عشان ناس اسافل على ابن الكلب دلوني. ليه الغلط يا فلان ده احنا ناس ضيوف، ولا الغلط عندكم اصبح يا ناس معروف على كبير البلد؟ يا اخوانا دلوني عشان ناس اسافل على ابن الكلب دلوني، يا ناس اعذروني صحيح اللي يمشي شوف. و انت المصر على جد الحسين. قل يا الهي انت الشهيد انت الوعيد على الله الامين فيه رب قادر رحمن الرحيم. قل يا منجي يا منجي اقرا تبارك اقرا ياسين ازاي انت الموحد انت المصلي على يد الحسين. قل يا مهيمن قل يا مهيمن قل يا مهيمن قل يا معين قل يا مهيمن قل يا معين فرج كروبي فرج كروبي بقاه الامين بقاه الامين عالم بحالي عالم بحالي حقق امالي يا ذا المعالي يا ذا المعالي حقق امالي يا ذا المعالي بقاه الامين. قل يا الهي عند الشدائد انت المعين بالشده صلي على طه الامين. قل يا مهيمن قل يا معين فرج كروبي بقاه الامين علم بحالي حقق امالي يا ذا المعالي بقاه الامين. مفيش داء ملوش دواء مفيش داء ملوش دواء مفيش داء ملوش دواء في ناس غالي من في ناس غالي من في ناس غالي قالوا المبالي قالوا المبالي قالوا المبالي احنا صبرنا احنا صبرنا لما ابتلينا يا مسلمين. ويا الهي عند الشدائد انت المعين بالشده صلي على طه الامين. اذا جاريت في خلق دليء فانت ومن تجاريك سواء رأيت الحر يجتنب المخادي ويحميك عن الغدر الوفاء. أنا رأيت الحر يجتنب المهازل ويحميك عن الغدر الوفاء. وما من شدة إلا سيأتي لجار بعد شدتك رخاء. جربت هذا الظهر حتى أبادتني التجارب والعناء. فقد جربت هذا الظهر حتى أبادتني التجارب والعناء. يعيش المرء ما استحيا بخير يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحى ويبقى العود ما بقي اللحى. فلا والله ما في العيش خير فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. أنا رأيت الحر يجتنب المخادي ويحميه عن الغدر الوفاء. وما من شدة إلا سيأتي لها من بعد شدتها رخاء. لقد جربت هذا الظهر حتى أفادتني التجارب والعناء. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحام. فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. قل يا هلالي عش الشلالي أنت المعين بالشدة خلي على طه الأمين على طه الأمين على طه الأمين. حتى نجد ميغلى والهمس زي الحديد منه القديم يغلى. الحر تلقاه في الشدة يجوب بالروح والهمس واط وخسيس ناقص مكان ما يروح. كل عمره مفضوح غشيمه وتنقص الخجرة. نجينا يا رب موحف بتجاب غلط واللي بنيت نهار واللي اتمنت على سرنا الكواكب النار. الحسبة جاب غلط واللي بنيت نهار واللي اتمنت على سرنا الكواكب النار. والحب كلمة تباع وتشترى بالله. الحسبة جاب غلط واللي بنيت نهار واللي امنت على سرك واللي امنت على سرك كواكب بالنار. والحب كلمة زمن ما تشترى بدمار. عهد الامان انتهى حتى مع الستات سبب تعبنا وشجانا وذلنا الستات. تكشف عليا تلاقي بلوتي ست ست الستات. نكشف عليا تلاقي بلوتي ستات. ما هو فيه ستات يا صاحبي تكرهك في الدار. وانا كل ما اقول التوبة يا ابويا ترمي ما قادر يا عيني ترمي ما قادر. قالوا اكتب علي Oh, عليك وش سبلك يا حزين ويا عالم منا يا ابويا من يضحك على مين من يضحك على مين وانا كل ما اقول توبه يا ابويا ترميني ما قادر اضيع قالوها الكبائر الدهر يومان يوم لك ويوم عليك وش فيدك يا حبيب نوايب فردوها بنوايب فردوها وش تملك يا حبيب قال املك هم وشجاعي والام طول السنين بنوايب فردوها يا ابويا وش تملك حزين وش تملك يا حزين املك هم وشقايا ويا والام طول السنين والام طول السنين وانا كل ما اقول التوبه يا ابويا نوايا فرقتوها ما قادر اضيع تملك يا حزين تملك يا حزين قال الضال بدموع تجري كعصفور في قفصي سجين وانا سجني في عقل ذات وانا سجني في قلب ذات وانا سجني في قلبي بداري سجني في عطر داري وضحكة وراها أنين وضحكة وراها إنا أنام واصحف مشاكل منها ينذر جبين يا رب ملناش غيرك أنت القوي المتين ويا عالم منا يا أبويا من يضحك على مين من يضحك على مين إلا عذرا بالنهاية يا أبويا والفارس فينا مين والفارس فينا مين وأنا كل ما أقول التوبة يا أبويا ترميني ما قادر أضيع عينيك ترميني ما قادر وأنا كل علي نجينا يا رب الصاحب اللي عشرته وعرفه عن ابوه انا الصاحب اللي عشرته وعرفه عن ابوه وقلت يمكن في يوم من الهدى وابوه متأثر العيش في الخاين قليل الاصل يتمر العيش في السقف القليل الأصل بتيتمر العيش في الخيال القليل الأصل قلت الوفاء بالعهود ما وصلها بالأصل وقلت يمكن في يوم يبن اللي هدم أبوه متيتمر العيش في الخاين قليل الأصل قلت الوفاء بالعهود أصل وفاء بالعهود ما وصلها بالأصل أتريه قليل الأصل طلع نسخة من اللي جابوه لا مش انت أخويا اللي من لحمي ومن دمي لا مش انت نصيبي وقدري في دنيتي وهمي، بقى علشان مرة يا غبي تخسر أبوك وأمك، علشان مرة يا غشيم تخسر أبوك وأمك وتسمح لوحدة غريبة تفت على أمك. الله يجادل اللي كان السبب على الواطية همك، زمان شلت همك وكان عشمي تشيل همي. أدوي مين وخلي مين وإحنا الكل مزرعي، أدوي مين وخلي مين وإحنا الكل مزرعي. شعرك يرصيدي الغدر في الفجر يا حمار، شعرك يرصيدي الغدر في الفجر يا حمار، شبه الجريدة بقيقة نخلة ببلح حياتها جميلة وصعب السير وبلحها I'm gonna make you mine. الجمل اهتمل عالي اغطف بحالي صوت لله كلمني ادوينين وكلمين واحنا الكل مجرحين ادوينين وكلمين واحنا الكل ترجمة لو كان خطي رغيف انا كنت غديتك، لو كان خطي رغيف انا كنت غديتك، لو كان صباعي سجاره انا كنت.